اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. فالله جل وعلا أمر جميع الأنبياء باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم محمد إذا بعث وهم أحياء، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكذلك قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين، لاحظ، كل نبي يبعثه الله يأخذ عليه الميثاق نفسه. قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. الكتاب المنزل والحكمة السنة. الكتاب هو الذي ينزله الله تعالى إليهم، والحكمة هو ما يقذفه الله تعالى عنده من الأحكام يتكلم بها. لذلك حتى عندنا في الإسلام، يعني كما كانت الأديان السابقة عندهم كتاب وحكمة، فالكتاب ما أنزل الله تعالى في التوراة، والحكمة ما تكلم به موسى، كذلك عندنا المقصود بالكتاب هو كتاب الله جل وعلا القرآن، والمقصود بالحكمة هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذا لا يكفي فقط الإيمان به، أننا آمنا بك، لا، يجب أن تنصره وأن تقف معه. قال: لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم. قال: أأقررتم، يعني هذا مبني على حذف الجواب، أنهم قالوا نعم، فيقول الله تعالى لهم: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني أقررتم أنكم اعترفتم ووعدتم بأنكم ستتبعونه وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قيل: فاشهدوا، يعني اشهدوا أيها الرسل بقولكم على أنفسكم. وقيل: فاشهدوا الملائكة، اشهدوا يا ملائكة وأنا جل وعلا وأنا معكم من الشاهدين. من معرفة عليه الصلاة والسلام أن رسالته عامة لجميع الناس، أنه لما بدأ يدعو الناس الذين حوله دعا أهل مكة، ثم بعد ذلك بدأ يدعو اللي حول مكة، بدأ يلتقي بناس قادمين من الطائف، بدأ يتوسع يلتقي بناس قادمين من المدينة، بعد ذلك بدأ يتوسع يرسل الرسل، أرسل إلى المقوقس حاكم الإسكندرية. وبالمناسبة يقولون كل من تولى على الإسكندرية يسمى مقوقس، وكل من تولى على مصر يسمونه فرعون وإن تنوع الحاكم، وكل من تولى على الحبشة يسمونه النجاشي، وكل من تولى على فارس يسمونه كسرى، وكذلك كل من تولى على الشام يسمونه قيصر. فكان المقوقس هو الأمير على الإسكندرية نصراني، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يدعوه إلى الإسلام، أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، هرقل وهو قيصر الروم، قيصر الروم، أرسل إليه رسالة، أرسل إلى كسرى فخرقها، أرسل إلى النجاشي فخرقها أيضا، ليس النجاشي أصحمة الذي أسلم، بل نجاشي آخر، ملك آخر. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لإقراره أن رسالته عامة جعل يفعل ذلك. وكذلك قول الله تعالى، هذه فائدة، قول الله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. يقولون إن مكة هي البلد الوحيد في العالم، هي البلد الوحيد في العالم الذي لو وضعت من عنده من مركزه خطوطاً على العالم كله، على الكرة الأرضية كلها، فإنها خطوط تكون متساوية، وذلك لأن مكة هي المركز، وذلك وهذا ثابت اليوم جيولوجياً وعبر خطوط الطول والعرض، مكة هي المركز التي ينطلق منها أو التي تعتبر هي مركز للكرة الأرضية. كما أنك لو أخذت لك كرة بيضاوية أو دائرية كروية ووضعت مركزاً لها يعني قطباً وجعلت تطلق الخطوط من عنده، لوجدت أن الخطوط تكون متساوية لأنها هي المركز. كذلك مكة تعتبر المركز بالنسبة للعالم، وهذا ثابت اليوم في الإعجاز العلمي. لذلك قول الله جل وعلا لتنذر أم القرى، ثم قال ما قال وتنطلق منها، لا، ومن حولها، يعني امش 10 متر من هنا وعشرة من هنا وعشرة من هنا وعشرة من هنا، ثم توسع خلها 20 متر، ثم توسع اجعلها 30، ثم توسع اجعلها 1000، ثم توسع. فأنت مأمور بأن تشتغل على الأقطار الأربعة. لذلك لو تأملتم في دعوة عليه الصلاة والسلام ترى أنه أرسل إلى النجاشي غربا، وأرسل إلى كسرى شرقا، وأرسل إلى هرقل شمالا، وأرسل إلى ملك اليمن جنوبا. في لحظة واحدة جعل يرسل الرسل إلى كل الأقطار عليه الصلاة والسلام، حتى منهم من أعلن الحرب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من خرق الصحيفة إلى غير ذلك. لكن هذا من الإعجاز العلمي. فقول الله جل وعلا لتنذر أم القرى، ثم قال ومن حولها. لاحظ كلمة حول تطلق عادة على الشيء الذي على الدائرة التي لها مركز. لذلك يقال لك أرسم مثلا، ضع نقطة وارسم دائرة حولها، فيكون هذه الدائرة جميع الأطراف هذه الدائرة تكون في بعدها عن المركز واحدة، وهذا معروف، بخلاف المربع قد يكون الزاوية أبعد، بخلاف المستطيل، بخلاف المثلث. فقول الله جل وعلا ومن حولها يدلك على أن مكة فعلا هي المركز للكون، وهذا لا يستطيع أن ينكره اليوم أحد، حتى من الكفار لا يستطيع أن ينكره، لأن كلام جيولوجي وحسابات دقيقة تثبت ذلك. لو قال لك غير صحيح تقول لا، أنت تكذب نفسك. الآن ضع خطوط الطول والعرض وانظر أين تمر خطوط الطول والعرض، وأين تكون مستوية إلا إذا انطلقت من مكة. وهذا سبحان الله يعني مما جعل كثيرا من القوم من أولئك يدخلون في الإسلام، أنهم رأوا أعاجيب لا يستطيعون أن يكذبوا بها، ولا يكذبوا بها إلا يعني إنسان مكابر وهكذا يريد أن يكذب عقله. أذكر أني رأيت صورة للحرم النبوي على بنيه أفضل الصلاة والسلام في المدينة، صورة من الفضاء عبر جوجل إيرث اللي موجود في الإنترنت. فإذا لاحظتها تجد أن كل ما حول المسجد النبوي أسود، والمدينة أصلا حرة. لذلك لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قيل يهاجر إلى حرة ذات نخل، حرة يعني حجارة سوداء، ففيها المسجد النبوي أبيض شديد البياض وكل ما حوله أسود. عندها تذكرت الحديث الذي في صحيح مسلم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال يأتي فيقف دون أحد، لأنه ما يستطيع أن يدخل المدينة ولا مكة، يأتي ويقف دون أحد ثم يقول هذا القصر الأبيض قصر محمد، وينظر إليه. وفعلا إذا لاحظته عبر الفضاء تجد أنه أبيض شديد البياض ناصع، وكل ما حوله هي سود يغلب عليها السواد. تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام إخبارا عن الدجال أنه سيقول هذا القصر الأبيض قصر محمد صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما كنا فيه، ليس الكلام عن الإعجاز العلمي لكن هي فائدة لأجل الرد على النصارى في اعتقادهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب دون غيرهم. روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته، معنى ذلك أن الله جل جلاله قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق جميع الأنبياء، قبل أن يكتمل خلق آدم أيضا، كتب الله جل وعلا في كتاب عنده أنه يبعث أول شيء آدم، ثم يبعث بعد ذلك نوح، يبعث بعد إبراهيم، يبعث بعدها إسحاق، يعقوب، إلى غيره، أن كل الأنبياء. ومن ضمن هؤلاء الأنبياء مكتوب أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم هؤلاء الأنبياء. ذكر ابن كثير في بعض الروايات الإسرائيلية أن الله جل وعلا خلق آدم كما حكى الله تعالى في القرآن من صلصال من حمأ مسنون، خلقه وجعله مصوراً بصورة آدم، ولم تنفخ فيه الروح لمدة 40 سنة. قال ابن كثير: فكان إبليس يمر به وينظر إلى آدم ويقول: لأمر ما خلقت، لأمر ما خلقت. ووقع في قلبه الحسد من يوم كان آدم في طينته، ما بعد قال للملائكة اسجدوا، يقول: أنت مخلوق لشيء عجيب، لأمر غريب، لأمر حادث، ما أدري. ثم بعد ذلك لما نفخ الله تعالى فيه الروح أمر الملائكة بالسجود له إلى آخر ما تعلمون. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا أصلا معروف، والله جل وعلا قد حكم بأني خاتم النبيين، وإن آدم لا يزال مجندل في طينته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وسأنبئكم بأول ذلك. يعني جعلني الله تعالى خاتم النبيين وآدم في طينته، ثم بدأ يتبين للناس أني خاتم النبيين بأول ذلك. كيف يعني أول ذلك؟ يعني ما هي الأشياء التي وقعت فبدأ يتبين للناس أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين؟ اسمع، قال: دعوة أبي إبراهيم. لما إبراهيم عليه السلام بنى البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يبني البيت، ثم قال إبراهيم: ربنا وابعث فيهم إيش؟ رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. إبراهيم عليه السلام لما دعا الله تعالى أن يجعل فئاما من الناس تهوي إليهم، ثم قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل إيش؟ أفئدة من الناس تهوي إليهم. يعني يا ربي أنا جعلت أهلي، جعلت زوجتي وولدي في هذا المكان بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وهنا فائدة عابرة وإن كانت من سورة أخرى، لكن مدام تلون الآية. كيف عرف إبراهيم، أو كيف قال إبراهيم: أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند إيش؟ بيتك المحرم. وهو ما في مسجد أصلا، يعني لا يوجد أصلا مسجد، كيف إبراهيم يقول عند بيتك المحرم؟ طيب ما في بيت إلى الآن، من اللي بنى البيت؟ إبراهيم. كيف يقول بيتك المحرم؟ لو قال عند مكانك المحرم قلنا يعني يعتقد أنه مكان معظم مقدس، عند بلدك المحرم نقول، لكن لما يقول عند بيتك، طيب ما في بيت، أنت اللي بنيته يا إبراهيم لما كبر إسماعيل وصار يساعدك، جئت وبنيته وأنت تقول هذا الكلام وهو لا يزال في مهده. هذا إشكال عرضه بعض الناس حول الآية، والجواب عنه أن يقال إن البيت الحرام أعني الكعبة بنيت 4 مرات. أول ما بنيت الكعبة بنتها الملائكة، لما سأل أبو ذر قال: يا رسول الله، في صحيح مسلم، قال: أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: البيت الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فأول من بنى الكعبة الملائكة، ثم انهدمت فبناها بعدهم بعض أبناء آدم، ثم انهدمت فبناها إبراهيم عليه السلام، ثم انهدمت فبنتها قريش. لذلك قال الله جل وعلا، طبعا هي انهدمت بعد ذلك فبناها عبد الله بن الزبير ثم إلى آخره. لذلك قال الله تعالى عن إبراهيم لما أمره ببناء البيت، قال: وإذ يرفع إبراهيم إيش القواعد. إذا القواعد موجودة، إبراهيم ماذا فعل؟ جاء وحفر فوجد قواعد، جدار هنا وجدار هنا وهنا، السيل وعوامل التعرية هدمت. فجاء إبراهيم عليه السلام اللي فعله بس أنه حفر وبدأ يبني حجارة على القواعد اللي موجودة. ذلك قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الآيات. فإبراهيم عليه السلام لما دعا الله تعالى بهذا البيت قال إبراهيم: ربنا وابعث فيهم من هالناس الذين سيسكنون مكة، ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. كيف صار أبوه؟ هل أبوه عليه الصلاة والسلام إسحاق؟ لا، أبوه إبراهيم، وإسحاق عمه لأنه أخ لجده إسماعيل. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي، وبشارة عيسى بي، لما قال عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات الأنبياء يرين. ورؤيا أمي، وذلك أن أم النبي عليه الصلاة والسلام رأت لما حملت به صلوات الله وسلامه عليه، رأت كأن نورا خرج منها، أضاءت له قصور كسرى، إلى آخر البشارات التي كانت تبشر بولادته عليه الصلاة والسلام. المسألة السابعة حول هذه الآية، وإذ قال موسى قالوا مبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. المسألة السابعة: عيسى عليه السلام لما بشر قومه برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وقلنا لكم إن معنى أحمد يعني كثير الحمد لربه، كثير الحمد لربه، فسمي أحمد. بشر عيسى عليه السلام قومه، فمنهم من كذب بعد ذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وبعث، ومنهم من آمن. من أظهر من آمن النجاشي، وكذلك من أظهر من عرف نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من النصارى هرقل. هرقل عرف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يهن على هرقل أن يترك ملكه وأن يتنازل عنه في سبيل أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. النجاشي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، ذهب الصحابة إلى هناك، ثم بعثت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية ليرد 73 صحابي أو 76 ما بين صحابي وصحابية ليردهم. بعد ذلك أقبل عمرو وأقبل عبد الله بن أمية وكلم النجاشي في ردهم، قالوا: إن نبتة نبتت عندنا من قومنا، ما هم على ديننا ولا هم على دينك، لماذا تجلسهم في ديارك؟ لو أنهم نصارى قلنا جاءوا إليك، أنت نصراني، ولو أنهم عبدة للأصنام مثلنا لبقوا عندنا، لكن هؤلاء خرجوا بدين جديد، ليسوا تبعنا ولا تبعك، لماذا تبقيهم عندك؟ هذا معنى كلام عمرو بن العاص. فقال: أنا لا أظلم أحدا، ادعوهم إلي. فدعوهم إليه، فسأل الصحابة، اختلفوا من اللي يتكلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثهم لم يقل لهم إن المسؤول عنكم فلان، لكن كان معروف بعضهم بارز. يعني الآن لما يجتمع مجموعة من الناس ما يحتاج يقولون من نختار إماما، معروف فلان، معروف أن حافظ القرآن أو طالب علم، خلاص معروف أن فلان هو اللي يتكلم، هو الذي يصلي. كذلك الصحابة معروف من بينهم أن هناك أقوام قد برزوا في العلم والتقى من بينهم، فاختاروا جعفر ابن أبي طالب. قيل في سبب اختيار جعفر، قالوا: إن عبد المطلب جد جعفر هو الذي واجه أبرهة جد النجاشي لما جاء إلى مكة، فقالوا، فاختار الصحابة جعفر كأنه يقول: يا نجاشي، ترى العلاقة بيني وبينك ليست جديدة، أصلا جدي تناقش مع جدك، فلما عصى جدك ربنا ولم يقبل نصح جدي عذبه الله تعالى بما تعلم، أرسل عليهم حجارة من سجيل، فأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فالآن يا نجاشي اقبل مني، فأنا حفيد وأنت حفيد، يعني قيق. ذكر هذا بعض الشراح حول مقابلة جعفر للنجاشي. النجاشي قال: من أنتم؟ قال النبي، قال جعفر: إنا كنا نأكل الميتة ونئد البنات ونكذب ويأكل القوي من الضعيف إلى آخره. إلى الآن ما تكلم في عقيدة صريحة. قال: وكنا نعبد الأصنام، فجاء الله، بعث الله إلينا نبيا نعرفه ونعرف نسبه إلى آخره. رضي النجاشي بهالكلام وقال: اذهبوا. فذهبوا، فبات عمرو بن العاص، ثم قال في غده: والله لا أقولن للنجاشي قولا يطردهم به أو يقتلهم. قال له عبد الله بن أمية: ما أنت قائل له؟ قال: سأخبره بما يقولون في عيسى، أنهم يقولون عبد الله ورسوله. فجاء إلى النجاشي من غد، قال: سألهم عن عقيدتهم في عيسى. فبعث إليهم النجاشي فجاءوه، فلما أقبلوا إليه عرفوا أنه سيسألهم عن عيسى، فكبر ذلك على المسلمين. وذلك أن النجاشي كان من النصارى، ومعروف عقيدة النصارى بصرف النظر هل يعتقد النجاشي هذا أو لا، لكن ظاهره أنه من النصارى، ويعني معظما للصليب وكذا، فمعروف عقيدة النصارى في عيسى أنه ابن الله. فلما دعا المسلمين كبر ذلك عليهم، قالوا: يا جماعة ماذا نقول؟ نقول لعيسى عبد من عباد الله، ليس إلها؟ هذه قوية، هذه تنسف عقيدة النصارى كلها. يعني لو كانت المسألة خلاف يتعلق بالصلاة بالحج بالزكاة ممكن، لكن تتعلق بركيزة اعتقادهم بأصل أصولهم في الربوبية والألوهية. فلما جاء قال جعفر: والله لا أصدقنه، هذه عقيدة ما فيها مجاملة، ما فيها أقول له والله يعني عيسى إله صغير والله إله كبير، ولا عيسى يعني لي، ما فيها عقيدة، هذه ما فيها كلام. يعني أحيانا بعض الإجابات تستطيع أن تبحث لك عن مخارج، بعض الإجابات ما فيه إلا مخرج واحد تطلع معه، لو قلت غيرك كفرت أو أصابك يعني خلل في معتقدك. فجعفر موحد ومربيه النبي عليه الصلاة والسلام على التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر سنا منه بقرابة 15 سنة أو تزيد، وذلك أن جعفر هاجر وعمره 20 سنة، والنبي عليه هاجر إلى الحبشة أقصد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40، والصحابة لم يهاجروا إلى الحبشة إلا بعد البعثة ب3 أو 4 سنوات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من جعفر أصلا ب24 سنة تقريبا، فمربيه على الحق وعلى العقيدة. فجاء جعفر أمام النجاشي وقرأ عليه صدرا من سورة كاف هاي عين صاد، سورة مريم، وفيها ذكر مريم وفيها ذكر عيسى لما قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، إلى آخر الآيات. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إلى آخر الآيات. فلما قال قرأ هذه الآيات نخر القساوسة الذين عنده، قالوا: هذا يحطم عقيدتنا الآن، كيف تسمح لي قرأ هذا الكلام؟ نخر القساوسة الذين عنده، فرفع النجاشي قشة من الأرض وقال: والله ما خالف عيسى ما قلت بقدر هذا. يعني فعلا أنا أعتقد معك أن عيسى عبد الله ورسوله وأنه ليس إلها، ومع ذلك ثبت على ملكه، ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالنجاشي عليه السلام من المصدقين، من الذين أوتوا الكتاب، من الذين صدقوا فعلا بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام. هذا من النصارى. من النصارى أيضا الذين صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكنه قتل، ونسأل الله أن يكون شهيدا، هو كبير البطارقة عند هرقل. هرقل لما أقبل إليه دحية الكلبي بصحيفة من النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه فيها إلى الإسلام، معروفة القصة بين هرقل وبين أبي سفيان، لما قال هرقل قرأ الكتاب فإذا فيه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون يعني المزارعون، ثم كتب قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال هرقل: أنا أريد أحد يكلمني عن هذا النبي الذي أرسل إلي هذه الرسالة. بحث قومه فوجدوا أبا سفيان. جاء أبو سفيان، وقع بين هرقل وبين أبي سفيان نقاش، ثم قال هرقل: والله والله لو كنت عنده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لغسلت عن لو كنت عنده لغسل، ولو كنت أقدر أن أخلص إليه، أن أصل إليه سالما، لغسلت عن قدميه بالماء. ثم قال هرقل لدحية، قال: خذ هذا الكتاب، اذهب به إلى فلان. فلان هذا كبير البطارقة، كبير البطارقة عند هرقل، ما كان موجود مع البطارقة القريبين. اللي عند هرقل هم البطارقة الصغار، العلماء العاديين، هذاك إمام أعظم، بطريق أكبر، ما يأتي عند هرقل، هرقل هو الذي يذهب إليه. فكان جالس في مكانه يتعبد. قال هرقل: اذهب بها الصحيفة إلى كبير البطارقة وانظر ماذا يفعل. ذهب بالصحيفة إلى كبير البطارقة، قال: تفضل هذه الصحيفة. قرأها، يقول دحية: فجعل الرجل يبكي وهو يقرأها، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو الذي يصدق فيه قول الله جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فآمن، آمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونزع الصليب وغير دينه. ثم مضى من لحظته إلى هرقل يدعوه، يقول له: أسلم، أسلم يا هرقل، أنا الإمام الأعظم لك يا هرقل، أسلم. فأقبل إلى هرقل، فلما تشهد عند هرقل انطلق إليه البطارقة الموجودون وقتلوه على طول، ضرب ضرب ضرب، ومعهم حراب حتى مات. فلما رأى هرقل أن هذا البطريق الأكبر الأعظم الذي يستنزلون به القطر من السماء، ويرون أن لمسة من هالبطريق هذه ربما تغنيك أبد الدهر، قتلوه وهان عليهم لما غير دينه. إذن أنا لما أغير ديني ماذا سيفعلون بي؟ ويا ليته ما التفت إليهم. بل يقول ابن حجر، يقول: ولو أن هرقل يعقل لآمن وسلمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيش كتب له؟ كتب له من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم، إيش؟ تسلم، أسلم تسلم، هذا في الدنيا تسلم، وفي الآخرة يؤتك الله أجرك مرتين. قال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين إلى آخره. لكنه سبحان الله ما وفق إلى أن يفقه هذا. فقال: يا دحية انظر ماذا فعلوا بفلان، ووالله إنه أغلى عندهم مني. فهذا أيضا، هذا البطريق الأكبر هو ممن دخلوا في الإسلام. لا يزال إلى اليوم هناك مصدقون من أهل الكتاب إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة والفضل. لا نسمع أبدا، ولم نسمع ولن نسمع إن شاء الله طوال السنين الماضية وبإذن الله تعالى حتى في السنين القادمة أن عالما من علماء المسلمين تنصر. هل سمعتم عن هذا من قبل؟ لم نسمع أن عالما من علماء المسلمين تنصر، بينما نسمع كثيرا أن عالما من علماء النصارى أسلم، قسيسا من قساوستهم أسلم. وانظر اليوم إلى عدد كبير من الدعاة النصارى، تجد أنه كان قسيسا من قساوستهم. فلا يزال إلى اليوم هناك مصدقون من أهل الكتاب، ولا يزال إلى اليوم ولله الحمد هناك أقوام من نصارى، من النصارى يدخلون في الإسلام. أما من يخرج من الإسلام إلى النصرانية فلا يعدو عن أحد شيئين: إما أن يكون جاهلا أصلا بالإسلام، ما يدري إيش الإسلام وقال له نصرانية وقال نصرانية، أو أن يكون فقيرا، أو طالبا لجاه ومنصب ومال وكذا وأغروه بالأموال وتنصر. أما أن يأتيك واحد عن قناعة وينقلب نصرانيا هذا لا يكون، ولم نسمع به أبدا. لذلك كثير ممن تنصر تجد أنهم يكونون في أدغال أفريقيا وبعض الأماكن الفقيرة التي ربما يعني يغلب على أهلها الجهل والمرض والفقر الشديد، فيأتون وينصرونهم لأجل أن ينتفعوا فيتنصرون لأجل أن ينتفعوا بذلك. وإلا فلا يزال إلى اليوم هناك مصدقون من أهل الكتاب إلى يومنا هذا، وهذا يدفعنا نحن في الحقيقة إلى أن ندعوهم بقدر المستطاع إلى الدخول في الإسلام. ثم قال الله جل وعلا: ومن أظلم. الآن تقدم في أول السورة تسبيح لله سبحانه وهو أهل الثناء والمجد جل جلاله، ثم ذكر الله تعالى قصة موسى في دعوته لقومه، ثم عيسى في دعوته لقومه، ثم ذكر الله جل في علاه بعد ذلك كلاما عاما حول نصرة الدين كما ستأتي الآيات، وحول استنفار المؤمنين لينصروا رسولهم كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ يعني كأن الله تعالى يقول: يا مؤمنين كونوا أنصار الله أيضا أنتم. وكذلك شنع الله جل وعلا على من افترى على الله تعالى كذبا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون قول فيتبعون أحسنه. واللقاء القادم إن شاء الله تعالى سوف نبدأ في سورة الجمعة. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إلى خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.